بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي. وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي. كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مكرم مرفوعة مطهر بأيدي سفر كرام برر. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثم إذا شاء أنشر. كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفر ضاحكة مستبشر ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قدر أولئك هم الكفرة الفجر.